الرحمة والنعم. ونرد عليه أولا أنكم خالفتم ظاهر القرآن، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب وغيرهم عندما يقرؤون يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان هم يعلمون اليد التي يعلمها المرء في اللغة العربية. فهذه مخالفة لكم في ظاهر القرآن. وأيضا هذه القاعدة الأولى أو الرد الأول. الرد الثاني بأنكم تقدحون في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله عز وجل بأن النبي قد بلغ ما أنزل إليه. وأيضا فهذا إما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا البلاغ، أو أنكم تعلمون ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هم لم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد عندما سمعوا هذه الآيات وسمعوا الأحاديث، لم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود بهذه القدرة أم النعمة أم هذه الحقيقية، بل هم فهموا ظاهر القرآن كما هو، كما قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا هو التبيان. إن كان هناك بيان آخر غير الذي يعلمه النبي والصحابة وأنتم تعلمونه، فهذا في رد لهذا الكلام كما هو الله عز وجل كتاب نزل تبيانا لكل شيء، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولونه أنتم ولا بيانه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا يبين خطأ ما ذهبتم إليه. أيضا بأن نقول لهم بأننا إذا وافقناكم يعني وقلنا بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة، فهذا يلزم منه لوازم باطلة. يعني إذا قلنا حتى بأن اليد أو النعمة لا أصل في اللغة، أو هذا الكلام له مشوه في اللغة، ولكن قلنا بأن هنا المقصود في اليد النعمة أو القدرة، يلزم من ذلك لوازم باطلة. معنى ذلك عندما قال الله عز وجل لإبليس لما خلقت بيدي، فكان يريد أن يقول له لما خلقت بقدرتين، لما خلقت النعمة هنا مش متصورة بالقدرة، وإنما خلقت بقدرتين. فهل هذا يستقيم هذا الكلام عندما يتكلم فيه الله عز وجل؟ يستقيم أن نقول لما خلقت بقدرتين؟ وهل الله عز وجل قدرتين فقط؟ وما والله بل الله عز وجل قدرته لا تعد، قدرة الله عز وجل لا يمكن أن تعد ولا تحصى. فإذا هذا الكلام يلزم لوازم باطلة، أن أنتم تقولون قدرتي بيدي أي بقدرتين أيضا. وإذا قلنا أيضا بنعمتين لما خلقته بنعمتين، فهل نعمة الله عز وجل اثنين فقط أم الله عز وجل بينه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها؟ فإذا هذه لوازم باطلة من لو قلنا بالنعمة والقدرة. وأيضا اللازم الثالث الذي يعني هو فيه يظهر بأن إبليس كان أفقه منكم، يعني إبليس مع أنه هو الشيطان الأكبر لكن كان أفقه منهم بهذه الكلام، لأن الله عز وجل عندما قال له لما لم تسجد لما خلقته بيدي، ماذا رد وقال إبليس؟ لو كان إبليس أولا يفهم معنى أن اليدين بمعنى النعمة أو القدرة، لما كان إبليس رد وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبين إبليس لم يتكلم، فإنه يعلم بأن يد الذي خلقت هذه التشريف، الله عز وجل لما يقول لما خلقته بيدي، فهل لو كانت اليدين عند إبليس بمعنى القدرة والنعمة، فليس هناك فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، فقال له خلقته بكون فيكون، فليس هناك فرق، لكن الله عز وجل يبين له تشريف آدم، أو يبين له بأن الله خلقه بيدي، فلو كان اليدين غير اليدين التي نعلمها، فلم يكن إبليس أولاً كان رد وقال أن هو بيدي يعني قدرتك وأنت خلقتني بقدرتك، فليس هناك فرق بين آدم عليه السلام. وأيضا لو كان المقصود منه بما خلقته بيدي أو بقدرتي أو نعمتي، لما قال إبليس بين لأنه ترك الأمر الذي فيه تشريف لآدم أنه ربنا خلقه باليدين، فأراد أن يستشكل في أمر الآخر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فأراد أن يبين بأن هناك فرق في النار وفي الطين وأن النار أفضل من الطين. ثم آخر الآيات التي بين الله عز وجل فيها وخاطب فيها إبليس. إذا إبليس نفسه فقه وعلم بأن المقصود باليدين هي صفة جهاد الله عز وجل، فكان أفقه منهم، فاستخرج من ذلك بأن هذه التأويلات باطلة لا تستقيم، وأن لله عز وجل يدان حقيقتان نثبتهما كما أثبته الله عز وجل وكما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في صفة اليد. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه الصفة الثالثة، صفة النفس، وقوله تعالى إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه صفة أيضا عظيمة لله عز وجل. وأيضا استدل بهذه الآية تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، هذه فيها استدلال على ان لله عز وجل صفه النفس. وهناك ايضا من السنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي كان يدعو به سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هنا ايضا بين في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بان النفس اضيفت كما اضيفت في الايه الاولى لله عز وجل لعلم في نفسك، فتعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسك، لما اضيفت النفس الى الله عز وجل فكان هذا كيفيه الاستدلال، اضيفت الى الله فاصبحت صفه الموصوف، فيتصف الله عز وجل بصفه النفس. هذا وجه، طبعا هم كثير، هذا الاثبات الاول فيه تصريح من الايات ومن السنه. اشكل ايضا الاشاعره انهم لم يثبتون صفه النفس، وبعضهم قالوا النفس المقصود بها الذات، يعني ارادوا ان يقولوا بان صفه النفس هي صفه الذات، وهذا خطا لان صفه الذات غير النفس. النفس هذه صفه والذات صفه اخرى، يعني الصدور يقول ان النفس هي الذات المقصود بها الذات، ولكن هذا الكلام لا يصح، ان هناك فرق بين صفه النفس وصفه الذات. ودليل على ايضا نرد عليه، نقول بان الايه التي جاءت في عيسى عليه السلام عندما قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، من الذي قال هذا الكلام؟ عيسى. عيسى هذا نبي من اولي العزم من الرسل، فلما يخاطب الله عز وجل ويقول له تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك، فعيسى وهو اولي العزم من الرسل يعلم بان الله عز وجل نفس وقال ذلك، ولو كان عيسى على خطا لما أقره الله عز وجل على ذلك، بل بين له أنه على خطأ، بل يقول له أن ليس هي نفسك فتقول ذلك، كما أنه لم يقر الله عز وجل نوح على ما قال عندما قال الله عز وجل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال أنه ليس من أهلي، فلما تبين خطأ نوح أنه ظن بأن ابنه أراد أن يشفع وأراد أن يستغفر ويجيب بعد ان يركب معه، بين الله عز وجل قال انه ليس من اهلك، فالله عز وجل اذا كان لا يقر على الخطا، وايضا عندما يعني تجاوزا لو قلنا بان مساله اسرى بدر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واراد استشاره الصحابه في اسرى بدر، واشار عليه ابو بكر الصديق بان يهديهم، واشار عمر رضي الله عنه وارضاه بان يقتلهم، ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم او نحى جانب ابو بكر، فنزلت الايات بعد ذلك كانها تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عن ما حدث في اسرى بدر. قال له الكتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، فكلوا ما علمتم الى اخر الايات، بين الله عز وجل بانه لم يقر على هذا عليهم ايضا، او بين اذا فلو كان عيسى لا يعلم لما قال، ولو كان علم وكان على خطا لما اقره الله عز وجل على هذا الخطا، بل كان يبين له. ونرد على المعطله الذين نفوا، نقول ان نفيتم صفه النفس ظنا منكم بان اذا اثبتنا صفه النفس لله عز وجل انكم تماثلون المخلوقين، نقول انتم اخطاتم في الوقوع في التشبيه، فنحن نثبت صفه النفس كما اثبت الله عز وجل، ونثبت ايضا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفه النفس ثابته لله عز وجل، لا نكيفها ولا نعلم كيفية، ولا يعني يشترط باننا اذا اثبتنا صفه النفس لله عز وجل بانها تشابه او تماثل صفه المخلوقين. ثمره هذه الصفه وهي ثمره مهمه جدا، اذا علمت بان الله عز وجل له نفس وانه يعلم كما جاء في قول عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، فاذا علمت بان الله عز وجل يعلم ما في نفسك فلا بد ان يعني تراعي الله عز وجل، تتقي الله عز وجل في السر وفي العلن، في الخفاء وفي العلنيه، لان الله عز وجل يعلم ما يعني تفكر فيه نفسك، ويعلم ما تدويه نفسك وما تدعو به، وان كان لا يحاسبنا سبحانه وتعالى من عدله ورحمته ومن فضله علينا الا بما نفعل، ولكن هو يراقب النفوس، فيجب على المرء ان يراقب نفسه وان يستشعر ان كم انه نفس من الله نفس ايضا، وانه سيسال عما يعني يدور فيه ان هم بذلك او فعل بذلك. هذه الصفه الثالثه التي اوردها المصنف، ثم جاء بالصفه الرابعه صفه المجيء، وصفه المجيء، واستدل من بقول الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذه صفة أيضا مهمة جدا. أي نوع من هذه الصفات؟ صفة المجيء، أي نوع، أي قسم؟ أنا عارف إنك يكون ما تجيبش سبتين خبرين. طيب مش رأيك؟ أي قسم من الصفات؟ خلاص بقى انشاء جاء مش عارفين، مش هتركوا يعني، يا اما هتفرقوا تيجوا هنا، يا اما هيبقى الشغل عليكم بعد كده، عشان انا شايف ان انتوا ايه. لا هو هيروح بقى ايه حته يعني، انت خليكم معايا عشان اديلكم اسئله. طب هي في الاخر ايه شيخ؟ فعليا. طب ايش معناها فعليا؟ انشاء جاء وانشاء لم يجد. نعم انشاء جاء وانشاء لم يجد. مثلا الاستواء ماشي. طيب يبقى اذا هذه صفه فعليه. والمجيء هنا جاء به المصنف هذه الايات: وجاء ربك، وايضا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله سبحانه وتعالى، وايضا في قوله تعالى: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، او ياتي ربك، او ياتي بعض ايات ربك، او ياتي امر ربك. لا مش في الايه دي. او ياتي ربك، او ياتي بعض ايات ربك. نعم. هذه الآية، هذه آية، والآية الثانية: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه أيضا فيها إثبات مجيء الله عز وجل. والآية التي أتى بها المصنف: لينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة، يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. هذا أيضا إتيان لله عز وجل. إذا هذه الآيات تثبت صفة المجيء لله عز وجل، أو الإتيان أن الله عز وجل يجيء. وكما قال أخونا، الصفة هنا صفة فعلية: إن جاء جاء، وإن لم يشأ، وإن جاء لم يجأ. يعني نقول ليش أنا ضابطها هنا إيه بقى؟ المشيئة؟ المشيئة، ما الصفات الفعلية كلها ضابطة المشيئة. إن جاء فعلنا، وإن شاء لم يفعلنا. ترجع لمشيئة الله عز وجل. إن جاء يأتي، وإن شاء لم يأتي. والله عز وجل يعني هل يأتي دائما؟ لا، كما يأتي في الحديث في الصحيحين، هذا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيهم الله. هذه يعني هذه الحساب يوم القيامة. هناك طبعا تأتي الطوائف جميعا عند الصراط، فالذين كانوا يعبدون الشمس تكور لهم الشمس ثم تسقط في النار ويسقطون خلفها، والذين كانوا يعبدون القمر يكور القمر في جهنم ثم من كان يعبد القمر يسقط خلفه، والذين يعبدون الأصنام يأتي الصنم فيلقى في جهنم ويأتون، ومن كان يعبده ينزل إلى جهنم، ثم يتبقى ومن كان يعبد عيسى فيتمثل جني في هيئة عيسى عليه السلام ثم يلقى في جهنم، فمن كان يعبد عيسى يلقى خلفه في جهنم، وأيضا من كان يعبد عزير فإنه يتمثل في صورة الجني ثم يلقى في نار جهنم، ثم من كان يعبده يلقون خلفه، ثم يتبقى بقايا من أهل الكتاب والنصارى والمؤمنون والمنافقون. فيؤتى النصارى يقول: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر عيسى ابن الله. يقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا. ثم يلقون في جهنم، ثم يؤتى للنصارى لليهود فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر عزير ابن الله. قال: خسئتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا. ثم يلقون في نار جهنم. يتبقى المؤمنون والمنافقون، فيأتيهم الله عز وجل في صورة لا يعلمونها، في صورة غير الصورة يعرفونها. فيقال له: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. قال: هل تعرفونه؟ قالوا: نعم. قالوا: فيقول لهم: أنا ربكم. قالوا: لا، لست بربنا الذي نعلمه. ثم يأتيهم في صورة أخرى، الصورة يعرفونها بها، فعندما يرونه يخرون سجدا. فالمؤمنون يسجدون، والمنافق عندما يأتي ليسجد يرجع إلى قفاه، فإنه لا يستطيع. وهذا يعني حري بنا بان من كان يسجد في الدنيا لابد ان يسجد اخلاصا لله عز وجل، ولابد ان يسجد سجودا يعلم ان هذا السجود هو مآله، ان كان مخلصا لله عز وجل وكان لله سيكون مآله سجوده امام الله عز وجل في عرصات يوم القيامه، هذا يوم رهيب. فان المنافق الذي يدعي او يظهر الاسلام ويقتل الكفر في هذا اليوم سيرجع الى قفاه، ثم يفضون هم ايضا الى جهنم، ويتبقى المؤمنون الخلص الذين يعني علموا الله عز وجل. هذه الشاهد هذا الحديث ان الله سياتيهم، وهذا هو المقصود ان الله عز وجل سياتيهم، كما جاء ايضا بان الله سينزل من فوق العرش الى هذا اليوم المهيب في ويوم القدر 40 ألف سنة، كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما. الشاهد في هذا الحديث الذي في الصحيحين حتى قلت بمعناه ان الله عز وجل ياتي كما جاء في الآيات التي تكلمنا عنها. هذه صفة كما قلنا صفة المجيء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، أيضا معتقد السنة والجماعة بأن المجيء معلوم في اللغة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكيفية المجيء مجهولة، أننا نعلم كيف سيأتي الله عز وجل وكيف هو مجيء الله عز وجل، نثبت بأن الله يأتي وأن لها كيفية، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها. صفة المجيء كالعادة أهل البدع والطوائف لم يثبتوا هذه الصفة أيضا، عطلوا منهم من عطل هذه الصفة يردها جميعا، منها من أولها كما تفعل عادة الأشاعرة، فيقولون الأشاعرة نركز معهم أكثر، فيقولون بأن المجيء ليس به المجيء الحقيقي الذين أنتم تقولون به، ولكن يقصد بمجيء الله عز وجل أمره. أحسنت، هو هذا طبيش جدا مما رب الكتاب وتدشعر طب الكتاب معه ممتاز جيد. طب إيش الدليل على أنهم قالوا بأن ما دليلهم على أن الذي يأتي هو قالوا لا يأتي الله عز وجل، الذي يأتي أمر الله عز وجل، قالوا الذي يأتي هو أمر الله، يعني الذي يأتي هو ليس الله نفسه ذاته، آسف ذاته إن النفس بالذات كما قلنا، ليس الله ذاته الذي يأتي ولكن يأتي أمره، ينزل أمره. فقالوا المؤول صفة المجيء لله عز وجل ليس الله الذي يأتي ولكن أمر الله هو الذي ينزل أو هو الذي يأتي. وقالوا نستدل بقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فنقول بأن الله بين أن أمره يأتي، نقول هذه الآية عليكم وليست لكم، هذه الآية عليكم لأن الله عز وجل قد بين أنه يأتي ذاته وأن الملائكة تأتي وأن الأمر يأتي، فلما بين كما جاء في الآيات هذه الآية أتى أمر الله، هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك، صحيح؟ طيب، ففرق الله عز وجل في هذه الآيات في إتيان الملائكة غير إتيان الأمر غير إتيان الله عز وجل، فنقول كيف تحملون كل هذا على إتيان الأمر؟ ده الله عز وجل نفسه، الله عز وجل ذكر التفرقة، بين هناك فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الله عز وجل وإتيان أمره، إذا هناك فرق، وهذا الكلام ليس مجمل حتى نقول بأن مجمل يعني إيش مجمل؟ يعني الكلام يحتاج لتفصيل، لا، الكلام دي جاء مفصلا، فصل الله عز وجل وفرق بين إتيان الملائكة وبين إتيانه هو سبحانه وتعالى وبين إتيان أمره، نقول إذا لا يمكن أن يحمل الأمر على إتيان الأمر على إتيان الله عز وجل، لأن الله قد فرق بينهما فدل ذلك على هذا إتيان وهذا إتيان وهذا إتيان. ونقول إذا كان الله بين بأن الملكة تأتي وهو يأتي والأمر يأتي، إذن لابد أن نفرق، بل أن البشر يأتون، البشر يأتون أم لا يأتون؟ يأتون، يأتي أتى محمد وجاء علي وأتى عبد الله، إذن فأنتم تقولون بأن المخلوق يأتي ومع إتيان المخلوق السليم غير إتيان المخلوق به آفة، يعني مثلا رجل سليم ليس به شيء، مثلا إتيانه ليس مثل إتيان الرجل الذي عنده إصابة معينة مثلا في قدمه أو في غيره، فهذا يختلف. إذن إذا كان المخلوق عندما يأتي يختلف عن المخلوق، فمن باب أولى أن إتيان الله عز وجل يختلف عن إتيان المخلوقات، تمعي بذلك ولا لا؟ يعني هذا دليل في الرد عليه، قلتم إذا تدخلون بأن المخلوق يأتي وإتيان المخلوق يختلف من المخلوق إلى آخر، فنقول هذا من باب أولى بأن إتيان الخالق غير إتيان المخلوق، فلا يستلزم من إثبات صفة الإتيان أو المجيء لله عز وجل أنها فيها تشابه مع إتيان المخلوق، بل أيضا نرجع للأصل العام في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع، لا بسيط. ونرد على مسألة الأمر كما رضنا بأن الله قد فرق بين الاتيان الثلاثة، فهذا لا يحمل على هذا، وأنه يحمل فقط إذا كان الأمر مجمل وجاء مفصل. طبعا هذه أصولية لا نصل فيها الآن، لكن ممكن لاحقا نبين يعني مجمل وعن المفصل يعني كما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، جيد أقيموا الصلاة صح؟ طب هل القرآن فقط كده بآية القرآن أقيموا الصلاة كيف كانوا مصلين؟ السنة يبقى هذه تسمى مجملة، الآية هذه تسمى مجملة لأنها إيش؟ تحتاج إنه يبين لنا. ثم جاءت السنة وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعلم الصحابة وغيرهم، فنقول هذا أصبح تفصيل. يبقى الآية هذه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة أيضا مجملة يعني لا يمكن كيف كل واحد يطلع مبلغ ويقول أنا زكيت، لابد أن هناك تفصيل. هذا معنى أن نقول مفصل ومجمل. المجمل الذي لا يمكن أنك تعلم تفاصيله إلا أن يأتيك هذا التفصيل، لا يمكن أن نقول هذا الأمر الله هنا ليس مجملا حتى نحمل الكلام، لكن هذا مفصل. جاء الأمر بآيات، وجاء أمر إتيان أمر الله بآية، وجاء إتيان الملائكة في آية، وجاء إتيان الله عز وجل، وكل له إتيان يخالف غيره. نعم. هو تعطيل ايضا، ما كل هذا تعطيل. الاشاعره هو التاويل ده تعطيل عند اهل العلم، مش انت عارف بس يعني اللفظ هنا هو المعطله اربع اقسام، مش احنا شرحنا في المقدمه قلنا المعطله اربعه، في من عطل الاسماء والصفات، في من عطل الصفات فقط واثبت الاسماء، وفي من عطل باقي الصفات واثبت سبع. كل هذا في المعطله، بس هم اخفوهم الاشاعره ان هم اقربهم لاهل السنه، يعني يثبتون الاسم ويثبتون الصفه ويؤولون او يحرفون الصفه الى لازمه. الى لازمه ويثبتون السبع صفات فقط. لكن هو تعطيل في الاخر. لماذا تعطيل؟ لانه عطل الصفه. بس هو نوع من انواع التعطيل، هو ايش الفرق انك انت في واحد عطلها تماما، هذا اقبح انواع التعطيل. وفي واحد ثاني اثبتها لكن ليس على حقيقتها، لما يقول لك اليد بمعنى النعمه والقدره، يبقى هو عطل صفه اليد. هو ايضا تعطيل. وان كان هو نوع من انواع التعطيل لكن هو اقله، لان هم يعني يثبتون. حتى يفهم من التعطيل هنا ان هو ايه انكر الصفه تماما. نعم، ما هو ده من ظاهر اللفظ يعني. لذلك احيانا كل التعطيل انا يعني عندما شرحنا في المقدمه بينا ان التعطيل كما قلت اربع درجات يعني. ثم هنا الان ما نبغاش نقول في عطل يعني ردها حتى نبين بس. ثم نقول الذين حرفوه على الاشاعره. لكن هو في الاخر التحريف هذا هو تعطيل. نوع من انواع التعطيل. لكن احنا نقول التعطيل هو وقفها تماما. ده نفس اللفظ بتاع التأويل يعني. ما هو هم يسمونها تأويل، ولكن الصحيح أو في الكتب عندنا بعض الكتب يسمونها تأويل، لكن الصحيح أنك تقول عليه تحريف حتى لا يشابه تأويل الصحيح في القرآن. مش احنا شرحنا التأويل، قلنا في تأويل ثلاث أقسام ومنهم تأويل تأويل ثابت، وقلنا الأخير هذا اللي هو عند المتأخرين اللي هو ده مثاله اليد اللي تكلمنا عنه في اليد وفي صفة المجيء وغيره، هذا تحريف هو لم يكن موجود في السلف عند المتأخرين فقط. فهذا لم يكن يحرفون هذه الصفات، هو يقال عليه تأويل عندهم ولا في هو حتى في كتبنا بعضهم يقال عليه تأويل. لكن هو تأويل باطل، لو قلت تقول تأويل لازم تقول تأويل باطل فقط، ما تسكتش على التأويل فقط، ما تقولش التأويل، لأن هناك تأويل ممدوح تأويل صحيح. أردت أن تقول تأويل قل تأويل باطل، لو قلت تحريف يبقى خلاص يعني. هو ليش هو الأفضل الكلمة تنتقل من تأويل لتحريف، اللي هو حقا وتحريف، لأن التأويل كما قلت عندنا لها استعمالات، فإما أنك تقول تأويل باطل تأويل باطل أو تقول تحريف حتى تبين أفضل أن هذا تحريف عن كلام المعارضة. في بعض كتب العقيدة كانوا يقولوا وقال المؤولة في هذا كذا وكذا وكذا. يقولوا هو معروف الأشاعرة. اللي هم الأشاعرة. أو مثل زي. المؤولة ما ذكرش بقى. ما أنا بقول لك الكلمة ثابتة. هي اصطلاحا ثابته، لكن احنا لما نيجي في مقام التعليم عشان لا يشكل اذا كنت تقول له في ايه تقول له الايه دي فيها تاويل صحيح، فيقول لك انت اولت وانت لسه بتقول لنا ان التاويل ما ينفعش. بعدين ممكن لاحقا عندما ينضبط الكلمات او في يعني في خلاص، لكن هتلاقيها في الكتب، لكن في البدايات ممكن يشكل يقول انت تنهوا عن التاويل وانتم تؤولون. نعم هذا أتى أمر الله. والقرآن أيضا يعني القرآن يفسر بعضه بعض، يعني يأتي في آية مجمل ويأتي في أخرى تفصيل، لماذا لا تكون أتى أمر الله تفصيل لآيات المجيد؟ طب فين الإجمال اللي في الآية الثانية؟ لما الله عز وجل هو نفسه يقول أو يعني يتكلم ويقول أو أهل الضرورة تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات أو يأتي بعض آيات ربك، فصل هنا ولا فصل؟ ما قالش الأمر. ماشي هادي في تفصيل هنا ولا لا؟ في تفصيل. يعني في فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الله عز وجل وإتيان آيات الله عز وجل. يبقى الآن ليس فيه إجمال. من قال إن هي مجمل وأنت عشان حتى تفصله أنت؟ عندما الله عز وجل أراد أن يعني يقول إتيان الملائكة قال، وعندما قال إتيان الله قال، وعندما إتيان الآيات قال، وعندما أراد أن يقول إتيان الأمر أيضا قال في آية أتى أمر الله. كل هذه أنواع من الإتيان. فأين أنت من الإجمال هنا؟ ليس هناك إجمال. هو الإجمال اللي يحتاج لتفصيل، هم هؤلاء قولوهم قالوا هذا الأمر مفصل للإجمال، طب أين الإجمال؟ ما في إجمال. ده الآيات كلها مفصلة. الله عز وجل ما ذكرها إجمال. ما هو الآيات دي مش من عند الله عز وجل؟ والملائكة مش من عند الله عز وجل؟ والأمر من عند الله عز وجل؟ فهو أراد أن يأتي كله على نوعيه، وأراد أيضا إتيان الله عز وجل. وهذا ثابت، ما هو ده هو طبعا الرد بأكثر من وجه، لكن احنا رددنا على طريقته أنه ليس إجمالا. لو كان إجمالا لقلنا به، لكنه ليس إجمالا، ده هو تفصيل مفصل. وأيضا الإتيان ثابت من السنة كما بينا، وثابت أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الشفاعة الكبرى، عندما يعني يأتون الناس إلى آدم يقول يعني تعالوا نذهب إلى آدم نستشفع به، أو يعني لأنه يوم مهيب، فذهبوا إلى آدم فيقول إيه اللهم نفسي، ذهبوا إلى غيره، يأتون إلى إبراهيم، وإلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العرش فخر ساجدا، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بالمحامد، ثم قيل له اشفع تشفع وسل تعطى، وإلى آخر الحديث هذا كله. فهذا ايضا هذا الحديث الصحيح يبين الله عز وجل ينزل فيه من الكرسي الى سماء الدنيا، ياتي في يوم كان مقداره 40,000 سنة في روايه. فاذا هذا اتيان ايضا ثابت لله عز وجل من جانب الاحاديث اللي تكلمنا عنها. هذا هو الرد، سواء اثبات صفه الاتيان الثابته في الكتاب والسنه، وهذا الرد عليهم في مساله الاجمال. هي واضحه ليكم ولا مش واضحه؟ طيب في كلام لطيف، ندخل بصفه الرضا. طيب الصفة الخامسة صفة الرضا، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه أيضا صفة من صفات الله عز وجل، صفة ثبوتية فعلية، أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجمعت الأمة. المصنف أتى بقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هناك أيضا آيات أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه أيضا من قوله سبحانه وتعالى سورة الفتح. وفي السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي سند صحيح، قال إن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. يعني هي طبعا هي مش صريحة، هذا الحديث مش صريح يعني لو وجه الدلالة، لأنه قال من رضي فله الرضا، يعني كان ما يجمع مع الآيات هذه، فله الرضا هذا ليس فيه إضافة صريحة لله عز وجل. مش قلنا الآن إن إثبات الصفة بأن تكون أضيفت لله عز وجل، أو جاء تصريحا هنا بالآيات جاءت رضي الله، وقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضي عنهم. الحديث قال فله الرضا، فهو يشمل هنا له الرضا يعني من الله عز وجل ومن غيره، أن يعني يجعل الله عز وجل رضا لغيره من المخلوقين عليه. ولكن يعني يقال بأن يعني بالقرائن الأخرى التي جاءت في الآيات يعني يستدل بأن هنا الرضا هنا رضا لله عز وجل. وأيضا الأصح منه الحديث الذي جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. هذا صريح إن الله لا يرضى عن العبد، هذا فيه رضا من الله عز وجل، وهذه صفة عظيمة جدا، وهي صفة الرضا لله عز وجل عن عباده. وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الرضا. نحن نثبت هذه الصفة قلنا بالضبط بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، و ولا تعطيل. فرضا الله عز وجل رضا يليق بجلاله عز وجل وكماله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة مهمة جدا لهذه الصفة، وهي صفة الرضا. لابد أن المرء إذا علم أن الله عز وجل يرضى، يرضى عن المؤمنين، يرضى عن من أكل أو شرب فأحمد الله عز وجل، فيسارع في رضا الله عز وجل. وهل هناك أفضل من أن ينال المرء رضا الله عز وجل؟ فالمرء في الدنيا إذا يعني أثنى عليه والديه أو كبير أو شيخ أو مثلا يعني أحد يعني وراء له مكان أثنى عليه ورضي عنه يكون يطيل فرحا، فما لكم من الله المثل الأعلى، ما لكم من الله عز وجل. إذا علم المرء ما يرضي الله عز وجل عنه من فعل طاعات واجتناب النواهي والحمد لله عز وجل والثناء عليه، فليسارع في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه ثمرات من الصفات التي ندرسها، يعني ليست مسألة علمية فقط، يعني من لابد الهدف من هذه ان نتعلم الله صفات الله عز وجل واسمائه حتى نستطيع نتعبد بها، ليس فقط على المرضع على المبتدع او غيره، ولكن حتى المرء يكون له نصيب عندما يقوم من الليل ويصلي صلاه ليل او اراد ان يدعو الله عز وجل. فاذا تدبر هذه الاسماء وهذه الصفات وعلم بان الله له هذه الصفه، صفه المجيء وانه سيجيء يوم القيامه ويصل بين العباد، علم ان الله عز وجل يرضى عن العباد، فاذا رضي الله عنه يعني هذه ليست يعني هذه افضل الدعاء ان يرضى الله عز وجل عنه. إذا رضي يعني كما يقولون المسألة انتهت، إذا رضي الله عن العبد فهو انتهى الأمر بالنسبة له، نال رضا الله عز وجل. فيسارع المرء في نيل هذه الصفة إذا علم أن الله عز وجل يرضى عن عباده، فهذه منا ما بعدها منا لله عز وجل، لأنه إذا رضي عنه سيدخله الجنة حتما لا محالة. إذا رضي الله عن العبد سيدخله الجنة، وإذا سخط عليه والعياذ بالله فسيكون في النار. أي الرضا المحبة؟ الرضا غير المحبة. سيأتي صفات المحبة. شرح للرضا أكثر يا شيخ، أو يعني تعميم معناها لفظي يعني أكثر حاجة بين الرضيين. ما هو الرضا لها يعني لها لازم، إن إذا رضي الله عن العبد يعني سيجعل يعني يفتح له باب الخير. تجده مثلا يفتح له باب طاعة، يفتح له يعني عبادات معينة، طبعا ممكن يفتح له في الدنيا، لكن هذه ليست علامة على الرضا، لأن الكيف يفتح له كما سنريد. ليست علامة على الرضا، العلامة على الرضا أن تجده يعني يفتح له في أشياء في الدين أو في الشرع، ليس في فتحة في الدنيا فقط، وإن كان الدنيا أيضا جزء من الرضا، لكن هو ليس لا يشترط أن يعني لما ترى المرء له يعني يفتح له في أمور الدنيا لا تختر من هذا الرضا، لكن لو رأيته على طاعة على عبادة على علم دنيوي موفق في أنه يستخدم لخدمة الدين، يستعمل لخدمة الناس، يكون سبب في هدايه الناس، هذا لا شك ان هذا رضا، كما قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله سهل المرء طريقا الى الجنه. فلو علم المرء انه في طريق يبتغي فيه العلم فيعلم بان الله عز وجل قد فتح له طريقا الى الجنه. لذلك طلب العلم يعني هذا الحديث يعني من افضل الاشياء الانسان يراجعها مع نفسه من طلب العلم، لانه يعلم اذا هو الله عز وجل وفقه لان يطلب العلم فيعلم ان الله فتح له بابا الى الجنه، فيحرص يعني يحرص على ان يظل في هذا الطريق، لان هذا قد يكون هو طريق لدخول الجنه فقط بنيته الخالصه في طلب العلم. هذه كلها نعم الايه اللي هي ذكرت قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. هذه الايه ليها مناطق، المناطق الاول ان الله عز وجل قدم رضا الله اولا في قوله رضي الله نعم عنه ورضوا عنه، فهنا نعم. السؤال بقى كيف يرضى العبد عن ربه؟ هذه تجدها في حديث يوم القيامة عندما أثر الله عز وجل العباد وسألهم هل رضيتم؟ قالوا وكيف لن نرضى يا ربنا؟ يعني رضوا كيف لا يرضوا؟ رضوا بأنهم رأوا نعم الله عز وجل تنزل عليهم. فالرضا رضوا عنه يعني ايش يعني؟ هم رضوا عنهم الله عز وجل يعني وصلوا الى حاله من يعني السعاده والاقتناع رضوا بجزائه رضوا نعم النعم تعالى سواء في الاخره او في الدنيا، لان كيف يكون في الدنيا؟ رضا ما هو هنا بقى لما تجد نفسك على طاعات او على عبادات او على اعمال ومنافق وانك تجنب المعاصي والذنوب فهذا رضا، انك ترضى لله، لان هذا ليس بيدك، ان المسألة كلها أصلا محض توفيق من الله عز وجل. نعم نحن نأخذ بأسباب، ولكن الهداية هذه من الله عز وجل. أنت ترى الهداية في الشارع، ترى الأخ يدخل المسجد يصلي وأخ ثاني لا يركعه، أخ ثاني يعني ربنا وهبه حفظ القرآن أو مثلا أو العلم، وأخ ثاني لم يدخل. فهذه فروقات تعلم لما عندما تنظر إلى خلق الله عز وجل وتجد الفروقات هنا التي تظهر هي في الدنيا، يعني في كانت في الدنيا في الأعمال تختص بالآخرة. فهذه هو رضا الله عن العبد أن يوفقه، ورضا العبد عن الله عز وجل بأنه يستشعر هذه النعم وهذه الأشياء. ذكر بعض اللي شفنا ان يعني رضوا عنه، اي انه اذا ابتلاكم صبروا على ذلك فحمد الله عليه، يعني حمد الله عز وجل على هذا البلاء فرضي عنه. ما هذه من حديث اللي قلناه ان الله عز وجل احب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. هو ده بقى، فمن رضي بما ابتلاه الله عز وجل له الرضا. الشيخ كان بيسال ايه اذا احب الله عبدا ابتلاه ومن رضي فله الرضا، يبقى في علاقه هنا بين طبعا ايه؟ طبعا الرضا. نعم. لو كان هيحب العبد فيريد ان يرضى هذا العبد عن ربه، فماذا يصنع؟ يبتليه. عز وجل يبتليه. فاذا حمد اذا رضى ربه، لا اذا حمد العبد ربه فدي دلاله على الرضا. هنا درجات، اصل فيها المساله دي بقى، يعني فيها درجات، بمعنى فيها الشكر ده اعلى. لا، ما الشكر ده عشان النعم. لا، على الابتلاء. في شكر على الابتلاء. ده اعلى. انك اذا ابتلاك الله عنه بامر فشكرت الله عز وجل. شكرته لانك اولا علمت ان الله يحبك فابتلاك. نعم. فشكرت الله ان هو اظهر لك هذا الحب. وشكرته على ان هذا الابتلاء قد يكون تنقية من الذنوب فترفع به فتاتي يوم القيامه خالصا من الذنوب. فهذا اعلاه، هذا اعلاه قلنا هذا الشكر. وهو منه حمد، انك تحمد الحمد والرضا. احنا قلنا الحمد افضل من الشكر. لا الشكر افضل. قلت لنا الحمد اعلى. نعم. لا، هذه سيبك من العام والخاص، انا اتكلم هنا عن الدرجات في مساله الابتلاء. عندك الشكر وعندك الرضا وعندك الصبر. الصبر هذا ادناه، ثم اخرهم السخط الذي خرج الصبر. الصبر هذا ادناه، ثم الرضا، لانك ممكن تصبر لكن انت جازم مش راضي، يعني صابر لكن مش قادر تشعر، يعني غير الجزع، لان كما جاء في حديث المراه التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبكي عند قبر ابنها، فقال لها اصبري، فقال اليك عنه، ثم جاءت النبي لم تكن تعلم فقال لا انما الصبر عند السلطه الاولى. فاول شيء هذا الصبر، انك تصبر على البلاء او الابتلاء، ثم بعد ذلك انك ترضى، ثم بقى اخره انك تشكر كمان. تصل لمرحله الشكر، يعني لما ياتيك ابتلاء، وهذا في ناس ربنا يرزقهم ذلك، يعني تجد يعني مثلا الرجل كان ماشي في الشارع وعربيته اتدمرت، حادثه طارت العربيه. في ناس سبحان الله تجد يقول لك يشكر، الحمد لله ولك الحمد والشكر، الله ولك الحمد والشكر. يعني هذه في الدنيا راحت، قد يكون هذه رافع كذا. في ناس تشكر على ان يعني هو يعلم انه ما زيد في ابتلاء العبد، لان العبد يبتلى على قدر دينه. اذا زيد بس هو لا يتمنى احد ان يبتلى عموما، ولكن هذا دلاله على القدر، فاذا زيد في البلاء قال هذا يدل على زيادة الدين. فمن وصل هذه المرتبة الأخيرة، هذه الشكر، هذه طبعا هذا كله يرجع للإيمان. لكن احنا نتكلم الآن أيضا يعني التفريع على ما تكلمنا في مسألة الرضا هذه، لأنه أيضا من الرضا منه تصبر وترضى بما ابتلاه الله عز وجل بك. وهم للأسف يعني غريب أن هذه الطوائف ردوا الصفة دي، قالوا الله لا يرضى، لأنه قال إذا رضي فكان مثل المخلوق، وأن الرضا فيه يعني نوع من تعلق القلب، وأن القلب يعني يكون فيه ميول، ودخلوا في تفريعات كلها يعني يريدون أن يشبهون خالق المخلوق. والعجيب طب كيف يعني إحنا ما يعني كيف يحيى المر بدون أن يتدبر بأن الله يرضى؟ يعني هو الأحد ما يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يجاهد ولا يفعل شيء إلا لأن ينال رضا الله عز وجل. فإذا كان ليس لله صفة الرضا، ما الاستفادة من هذه الصفات؟ ذلك يعني سبحان الله الذي يكون على أهل على عقيدة السنة والجماعة حتما يتدبر هذه الصفات لابد، وعمل بها لابد أنه سيرتقي فيه لابد. ذلك تجدهم المخالفون لأهل السنة والجماعة هم لا يشعرون كيف يعبدون الله عز وجل اذا كانوا يربون بهذه الصفات فكيف سيعبدون الله عز وجل؟ الحمد لله على الايمان. الحمد لله على الايمان. جاءت معك الصفه قوله صفه المحبه وقوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونهم وهذه اثبات يحبهم او يحبونهم و هو اتى بهذا الدليل من قوله سبحانه وتعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم هذا من الكتاب وايضا من قول الله عز وجل ان الله لا يحب الظالمين ان الله لا يحب الظالمين وان الله يحب المتقين الأولى المقدمة إن الله يحب المتقين لإثبات صفة الحب لله عز وجل وإن الله لا يحب الظالمين فبين بأن المتقين هم الذين يحبون الله عز وجل والظالمين لا يرمون محبة الله عز وجل وفي الحديث القدسي قول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد ما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضته عليه هذه هذا الحديث مهم جدا وما زال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الحديث هذه هي اثبات اولا اكثر من مساله طبعا فقهيه ولكن مع صفه المحبه وهذه هي ايضا اثبات بان الفرائض احب الى الله عز وجل من النوافل لان الله قال ايش وما تقرب الي عبد باحب افعل تفضيل مما افترضته عليه يعني وهذه يعني حتى في ناس مغبونه ترى يترك الفرائض في المسجد ويقوم الليل. أقول له أنت مغبون لأن حتى في قاعدة من انشغل بالفرض عن النفل فهو طب النصف الثاني أنا افتكرته من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون. يعني من انشغل بالفرض عن النفل أنا انشغل بالفرض عن النفل بس راحت مني يعني كان فيها ممدوحه يعني هو انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون مغبون لذلك تجد ان شاء الله تاتي ان شاء الله عظيم تجد الشخص يعني يترك الفرائض يتهاون في الفرائض ويحرص على بعض النوافل مع ان الفرائض احب الى الله عز وجل يعني صيام رمضان احب الى الله عز وجل من صيام النافله صلاه الفرائض في المسجد احب الى الله عز وجل من النوافل الزكاة، الزكاة أحب من الصدقة لأن هي فرض. لا مانع أن يزكي ثم لكن لا يترك الزكاة ممكن يعطي العيال ماشي في الشارع صدقة، هو لا يزكي أو لا يهتم بالزكاة وأنا أعرف الناس يعني لا يهتم ويجلس يحسب زكاته ويستخرجها لكن ممكن تلاقيه ماشي لو واحد كان قدام حاجة يعطي صدقات يقول لك أنا بتصدق هو لا يعلم أنه مغبون يعني فهذا الذي تبين هذا الحديث العظيم بان احب شيء الى الله عز وجل هو النوائل الفرائض ثم تاتي بعد ذلك النوافل، المهم ان هذا الحديث فيه اثبات حب الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان الله اذا احب عبد ناجى جبريل يعني جبريل يعني كان يحبه فلان فاحبه ثم ناجى جبريل الى اخر حديث في السماوات فبين الله عز وجل بان الله عز وجل له صفه المحبه. وايضا كما جاء في حديث الذي ذكره الشارح بعض الشراح يعني حديث الذي جاء في خيبر عن علي رضي الله عنه وارضاه وهي منقبه عظيمه لعلي رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعطين رايه غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فحتى ان الصحابه باتوا كلهم يعني ينتظرون مجيء هذا اليوم حتى ان عمر رضي الله عنه وارضاه قال ما تمنيت الاماره قط في يوم مثل هذا اليوم لانه يعني جاءته بشرى النبي قال لاعطين رايه غدا الرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والعجيب شوف يعني سبحان الله قدر لا نافذ الانسان لا يعلم بان قدر لا نافذ لا محاله لان علي الوحيد الذي لم ياتي في هذا اليوم جاء الصحابه جميعا لينظرون من سيعطيه الرايه وعلي كان ارمض يعني عينيه جاء بها رمض فاشتكى عينيه فجلس في خيمته فلم يذهب فكلهم ذهبوا ينتظرون الرايه فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال اين علي؟ قالوا انه ارمض قال ائتوا به فجاء يسحبونه فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرا كلمته ثم اعطاه الرايه والى اخر الحديث حديث خيبر قال اذهب فهذه سبحان يعني هو كان في خيمته اخر ما جاء اصلا ولكن الله عز وجل قدر ان هذا هو الذي سيحمل الرايه فجيء فهذه يعني امور يعني هذا الحديث فيه ايضا فوائد جامه، يعني ليس مقام الان مقام التوسع، لكن يعني نستشهد بهذا الحديث او نفهم فيه بان صفه المحبه لله عز وجل صفه ثابته. ايضا الاشاعره لم يثبتوا هذه الصفه، لم يثبتون المحبه ان الله يحب. لهم ايضا وقعوا في اشكاليات، قالوا اذا قلنا ان الله يحب فالمحبه معناها ميل القلب، فان القلب يميل، فاذا مال القلب فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، فاذا لا نقول بالمحبه، نقول طب ماذا تفعلون هذه الايات؟ قالوا لا، نقول بان المقصود هنا اراده الثواب، بان الله عز وجل المقصود به انه يثيب العبد. نقول لهم طب انتم اخطاتم، نحن نقول باراده الثواب، نحن نثبت بان المحبه صفه لله عز وجل، ولازم المحبه بان الله اذا احب عبد سيثيبه، ولكن العكس غير صحيح. يعني لا يشترط بان الله عز وجل اذا اثاب عبد انه يحبه، فهو يثيب الكافر في الدنيا، يعطيه المال والولد ويعطيه المتاع، لكن لا يحب الكافر، ان الله لا يحب الظالمين، كيف ذلك هم يكفرون بالليل ليلا نهارا. اذا كلامكم خطا، نقول نثبتون الصفه كما نثبتها، نقول بان المحبه صفه ثابته لله عز وجل، ونثبت ايضا لازم الصفه بان الله اذا احب عبد اثابه في الدنيا وفي الاخره، سواء ثواب في الدنيا وفي الاخره، ولكن ليس العكس، لا نقول بان المقصود اراده الثواب فقط، لان هذا اولا تعطيل للصفه الصريحه التي خالفتم فيها ظاهر القران والسنه، وايضا فيها مخالفه لايضا لما انتم سرتم عليه، انتم تثبتون سبع صفات، صحيح؟ تثبتون سبع صفات، طيب الآن كل ما نتكلم معكم في الصفة، وهذه قاعدة عامة عموما ليس بالصفة هذه فقط، تقولون هذه لا نثبتها ونحرفها لأن هذه فيها تشبيه للخالق المخلوق، نقول لكم القول في بعض الصفات فالقول في باقي الصفات. يعني كما أنكم أثبتتم لله عز وجل السمع والبصر والإرادة والقدرة، هذه صفات، فأثبتوا لله عز وجل باقي الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، فلو قلتم بأن الله له سمع، طب المخلوق له سمع، والله له بصر والمخلوق له بصر، الله له إرادة والمخلوق له إرادة، فلكم الذي جعلكم تثبتون هذه السبع صفات اثبتوا باقي الصفات، هذا رد، يعني هذه قاعدة يعني تلقم لهم في الوقت هكذا، لأن هم كثيرا يؤولون هذه الصفات أو يحرفون، فنقول لهم الذي كما أثبتتم سبع اثبتوا في باقي الصفات، فالقول في بعض الصفات فالقول في باقي الصفات. هم شيخنا في يعني أرادوا أن ينزلوا الله عز وجل عن ميل نعم مال القلب، قالوا بأن المخلوق إذا حب فتجد قلبه يمين وإلى من يحبه، فإذا قلنا أن الله يحب فكأن الله عز وجل يمين أو يهوى، فقالوا المخلوق إنما يحب يهوى يمين لهذا، قلنا له هذا تشبيه قلب المخلوق، نحن نقول ليس كمثله شيء، نثبتها كما هي بأن المحبة، وليس لازم إثبات المحبة لله بأن لله قلب ولا يمين، ولا نكيف هذا التكييف، نحن في غنى عن هذا التكييف، خاصة وأن الآيات والأحاديث جاءت تثبت أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة العظيمة، صفة المحبة. وأيضا الذي يثبت بأن الله عز وجل يثيب العبد ولا يعني يشترط أن يحبه قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، فممكن يعجل له في الدنيا طيبات كما يقولوا، ولكن في الاخر ما قالوا الى جهنم، هذا لا يشترط بان الثواب الذي يثيبه الله عز وجل للعبد في الدنيا معناه انه يحبه، بخلاف لو اثابه في امور الدين، يعني اثاب من عليه بطاعات بحج بعمره مثلا بفعل الخيرات باشياء معينه، هذه طبعا فيها دلاله على محبه الله عز وجل، لانه لا يثيب الكفار بهذا ابدا، الكفار كل ثوابهم او حتى المنافقين او اصحاب الذنوب تجدوا يعني يعطيه في الدنيا، اما تظهر علامه المحبه في الامور التي تتعلق بالشرع. كل عامله سكوتيه فعليه ان شاء احب وان شاء محب. نعم. ولا ان شاء كريها. معلش يا الكره سياتي. صفه الكره ستاتي. لانها تاتي معه وهو جايبها يعني خلاص قريب عليه ان هو انتهى من الرضا والمحبه سيدخل الغضب والكراهه والصبر. هذه صفة لأن فيها أدلة صحيحة على مسافة الغضب. صفة الغضب وصفة ثابتة لله عز وجل أيضا، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم. وأيضا جاءت في قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. هذه في اللعان كمان، وغضب الله، والخامسة أن غضب الله عليها. هذه ايضا كلها تثبت الأولى في الذي قتل مؤمنا متعمدا غضب الله عليه ولعنه معه، هذه آخر الآيات. أما الآية الثانية في الذي المتلاعنان في المرأة الخامسة لو حلفت قال والخامسة غضب الله عليها، وما جاء به المصنف وغضب الله عليهم أيضا كل هذه تثبت صفة الغضب لله عز وجل، وهي أيضا صفة ثبوتية فعلية، من شاء غضب ومن شاء لم يغضب، وكما جاء في السنة من قوله سبحانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يدعو ويقول أعوذ برضاك من سخطك، فيعني من كان هذه يعني صفة السخط تخالف صفة الغضب، يعني والأولى لنا أن نأتي بها بصفة السخط، ولكن هناك حديث آخر يعني أصرح منه، كتب الله عز وجل فوق عرشي رحمتي سبقت غضبي، فهذا بين الله عز وجل بأنه يغضب، وأنه بين بأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السلف على أن الله عز وجل يغضب، ونحن نؤمن بصفة الغضب لله عز وجل، نؤمن بها كما يليق، الله عز وجل يغضب كما يليق سبحانه وتعالى، وليس كما قال الأشاعرة وغيرهم بأن إذا أثبتنا صفة الغضب فمعناها بأن شبهنا الخالق المخلوق، لأنهم نظروا إلى المخلوق قالوا المخلوق عندما يغضب فإنه القلب يفور والدم يغلي ويتغير يعني ملامحه، وكأنه يعني يكون عنده في جسمه أيضا يعني انفعالات معينة، فقالوا هذه في المخلوق، فإذا قلنا من الله يغضب فكأننا شبهنا الخالق المخلوق كالعادة كالقاعدة التي وضعوها لهذه الصفات، ونقول لهم أن هذا إثبات هذه الصفة لا يستلزم منها تشبيه الخالق المخلوق، فغضب الله عز وجل يخالف غضب المخلوق، بل أن غضب المخلوقين يتخالف مع بعضهم، يعني الإنسي أو الأدمي إذا غضب تجد الكبير غير الصغير، تجد الحيوان يغضب أيضا، غضب الحيوان غير غضب الأدمي أو الإنسي، فالغضب ما بين المخلوقين يتفاوت، فمن باب أولى لله المثل الأعلى بأن غضب الله عز وجل لا يماثل غضب المخلوق، ولا يشترط بأن الغضب في حق الله عز وجل هو مش لا يشترط، هو لا يمكن أن يكون بأن الله عز وجل إذا غضب يعني يفور القلب لأن هو تفتثار الحواس المادية ويغلي الدم في العروق كما يقولون، هذا كله باطل في حق الله سبحانه وتعالى، فنقول الغضب كما قال الإمام مالك الله عنه نثبت الغضب فالغضب ثابت في الكتاب ولا نكيفه أو السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والكيف فيه مجهول. بعضهم أيضا قال بأن الغضب المقصود به إرادة الانتقام، إنهم طبعا كعادتهم عندما يحرفون الصفة يأتون بلازم فيقولون الغضب ليس الغضب الذي نقول بأن المقصود الانتقام، نقول لهم أخطأتم لأن الله عز وجل غاير بين الغضب وبين الانتقام، صحيح؟ غير اختلف الغضب عن الانتقام في قوله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا انتقمنا، فالغضب غير الانتقام، صحيح نقول صفة الغضب صفة ثابتة ولازم الغضب الانتقام، نقول نعم ماشي، نقول بأن صفة الغضب صفة ثابتة لله عز وجل ولازم الغضب أن الله عز وجل ينتقم أو يعني أن هو يجازي العبد على هذا الغضب، ولكن نثبت الغضب ونثبت أن صفة لله عز وجل ونثبت أيضا لازم هذه الصفة. طبعا يعني الرد عليهم هيكون بما رضيتنا قبل من خلاف ظهر القرآن اجتماعي كثيرا، لكن انتم يعني خلاص تعاوننا عليه خلافكم ظهر القرآن، ان ظهر القرآن بيت الغضب، وان ايضا عدم تأويلكم هذا او تأويلكم يقدح في حكم في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم، انه لو كان المقصود ذلك لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم او لبيانه الصحابة، فكل هذا يرد عليهم في مسألة الصفات التي تكلموا عنها. بنجري ولا ماشي؟ الصفة الثامنة صفة السخط، واستدل في المصنف رضي الله عنه رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتبعوا من أسخط الله، هم يريدون أو هو يبين المصنف طب كيفية الاستدلال على صحيح اليمين، كيفية الاستدلال بهذه الآية على صفة السخط اتبعوا من أسخط الله، وجه الدلالة الشاهد أنا أقول لكم أسقط السماء وقت يمين وقت أسقط ضغط صفر الموصول وضيف السخط من الله عز وجل أصبحت ضغط صفر وأصحيح إن شاء الله. طيب لا في عمل لا ما شاء الله. طيب ايضا من السنه قول الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حب عبد تلاه فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. هذه ايضا اثبات لصفه السخط لله عز وجل. وهناك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى او هو من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. هذه ايضا اثبات صفه الرضا، ممكن ناخذه مع الرضا، واثبات ايضا اثبات صفه السخط. هذا اجماع من اهل السنه والجماعه على اثبات صفه السخط بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. ايضا ننتقل لصفه الكراهه او الكره، حتى قوله تعالى كره الله انبعاثهم، ايضا هذه صفه الكره تبين الله عز وجل في قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع قاعدين مع قلبهم. كره الله عز وجل من المنافقين خروجهم، وطبعا في التفسير بين بان لو خرجوا مما تدعو فيكم من خبالا والاضاعة لكم فتنة وفيكم سمعون من آخر الآيات، فبين الله أنه كره خروج المنافقين للجهاد لأنه سيعلم ما سيفعلونه المؤمنين فيضطهدونهم ويخذلونهم ويعني يكدرون عليهم هذه الطاعة ويخذلون الصف كما حدث في غزوة الخندق وغيره. فكره الله عز وجل انبعاثهم، وجاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه كره في جزء من الحديث وكره لكم قيل وقال، فصفه الكره ثابته لله عز وجل. الله عز وجل يكره كما انه يحب ويرضى ويسخط ايضا ويكره، وصفه الكره هذه كما بينا ايضا صفه طريق لله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين على القاعده التي بيناها في انه بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. اما اهل البدع قالوا الكره بعد الابعاد، فرضوا ان يقول كره الله يعني ابعدهم الله عز وجل، يعني كانوا يحرفون ايضا صفه الكره بالابعاد. وقلنا هذا لازم لازم لازم يثبت انه باذن السعدي يخالف ما باذن الله عز وجل في كتاب السنه واجماع السلف. وهنا لأن انتهى المصنف من ذكر الصفات. هيا